ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنستأنف في هذه الليلة المباركة درسنا في تفسير كتاب الله العظيم، وهو في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند سورة أين يا أبا حذيفة والعاديات ضبحا، وهي سورة عظيمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة العظيمة التي تشتمل على 11 آية من كتاب الله تبارك وتعالى، بدأها الله تبارك وتعالى بالقسم، وقد ذكرنا أن هذا الجزء المبارك جزء عما يكثر فيه القسم في أول الآيات، وذلك لأن القسم من علامات التوكيد، وكان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر المجتمع الجاهلي في مكة وما حولها يكفرون بهذا القرآن، ولأجل هذا يكثر الله تبارك وتعالى من القسم، ويقسم الله تبارك وتعالى بما شاء من عظيم مخلوقاته أو آياته. وأما الخلق فإنه لا يحل لهم أن يقسموا إلا بالخالق أو بأسمائه وصفاته عز وجل. وهذا القسم إضافة على ما فيه من التوكيد، فإنه فيه دلالة على عظم المقسم به، فيه دلالة على عظم المقسم به، وفيه دلالة على عظم المقسم عليه. فالمقسم به غالبا يكون من الآيات العظام التي إذا تأملها العبد تبين له أن هذا الكون في حفظ الله وفي كنفه وفي رعايته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر شؤونه ويصرف أموره. وأما المقسم عليه فتكون حالة تحتاج أن يتأمل العبد فيها غاية التأمل لعظم خطرها بالنسبة للعبد. وفي هذه الآيات الكريمات يقسم الله تبارك وتعالى بالعاديات، ومتى؟ في حال عدوها، وأنه يصدر منها صوت يسمى الضبح، والعاديات ضبحا. ولأجل ذلك اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالعاديات، فقال جمع من المفسرين المراد بالعاديات الخيل عندما تعدو على الكافرين في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الخيل في حال عدوها تصدر صوتا يطلق عليه الضبح، والعاديات ضبحا، يسميه العرب الضبح لأنها تحتاج أن تأخذ نفس شديد في حال عدوها فتصدر منها هذه الأصوات. وقال بعض المفسرين إن المراد بهذه الخيل هي الخيل التي شاركت في غزوة بدر على قلتها. ولماذا خصت الخيل التي شاركت في غزوة بدر بالقسم؟ لأن غزوة بدر لها شان عظيم عند الله عز وجل وعند الملائكة وعند المسلمين. فأما عند الله فإن بدر هي يوم الفرقان التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وظهر الحق على الباطل. وأما عند الملائكة فإن الملائكة التي شهدت غزوة بدر لها منزلة عند الملائكة، لها منزلة خاصة ومزية امتازوا بها على غيرهم من الملائكة. وأما عند المسلمين فيكفي أن يقال عن أحد من الصحابة بأنه بدري، فهذا شرف عظيم لا يدانيه أوسمة الدنيا، شرف عظيم عند المسلمين إذا قيل عن رجل بأنه بدري أو من أهل بدر. ولأجل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتجاوزون عن الهفوات التي تصدر من رجل قد شارك في موقعة بدر لما يعلمون له من الفضل والمكانة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان صاحب المكانة الرفيعة الذي له حسنات عظيمة إذا وقع منه غلطة أو هفوة فلا ينبغي أن يلتفت إليها، لأنها تنغمر في بحر حسناته. ولأجل ذلك لما حصل من بعض أهل بدر شيء من هذه الهفوات وتجرى بعض الصحابة على هذا البدري ورأى أن غلطه كبير، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم، وهذا فيه توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي أن يغض الطرف عن هذه الهفوة لما لصاحبها من الفضل العظيم. ولأجل ذلك فحتى هذه الخيل القليلة قيل أنه لم يكن مع الصحابة في موقعة بدر إلا فرسان، ومع هذا استحقت أن يقسم بها الله تبارك وتعالى. وقيل أن المراد بالعاديات ضبحا، أن المراد بذلك الإبل يوم تعدو من عرفة إلى مزدلفة، وأيضا فإن لها أصوات تضبح بها، ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها قبل أن يحج المسلمون، لأن هذه الآيات مكية وحج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة بتسع سنوات. ولا شك أن الإبل تعدو من في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعدو من عرفة إلى مزدلفة عند غروب الشمس، يوم يفيضون من عرفات إلى مزدلفة كانت الإبل تعدو عدوا شديدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد الصحابة إلى الرفق وعطف رأس راحلته بالحبل ليكفها عن الإسراع، وقال للناس السكينة السكينة. ولكن القول الأول وهو أن المراد بالمقسم به هو الخيل هو القول الأشهر والأظهر، والسياق يدل عليه. ولا يمنع أن يراد بالقسم الخيل والإبل، فقد قررنا قاعدة في التفسير أكثر من مرة، وهي أن اللفظ إذا احتمل معاني كثيرة ولا تناقض بينها فليس هناك مانع من حمل اللفظ على جميع هذه المعاني. نعيد هذه القاعدة: إذا كان اللفظ القرآني يحتمل عدة معاني ولا تناقض بينها فلا حرج من أن نحمل هذا اللفظ على المعاني جميعا. فيجوز أن نقول هنا بأن والعاديات ضبحا تشمل الخيل وتشمل الإبل وتشمل كل ما يعدو في طاعة الله تبارك وتعالى. وأما لماذا خص الخيل والإبل بالقسم؟ فلأن هناك في حال القسم فريضتان عظيمتان، العنصر الأساسي فيها هو هذا المقسم به، ففريضة الجهاد العنصر المقسم به هو عنصر أصيل في الجهاد، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومعنى هذا أن خير الأمة مرتبط بالجهاد، لأن الخيل شعار على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي أعظم آلة حربية كانت في زمن نزول الوحي. فعبر عن الجهاد بأعظم أدواته وهي الخيل، ولو استغنى الناس عن الخيل فهذا لا يلغي دلالة النص، فيبقى أن الخيرية مرتبطة بالجهاد، على أن الناس حتى في زمن الحروب المتقدمة لا يستغنون عن الخيل، فهناك احتياج للخيل في مناسبات كثيرة. ولأجل ذلك نجد أن هذه الدول المعاصرة المتقدمة حربيا وصناعيا والمتخلفة عقائديا وفكريا، نجد أن هذه الدول عندها جانب من الخيالة أو جانب تابع لجيوشها يهتم بالخيل وبالتدريب على الخيل. ولأجل ذلك ظهر عظيم الحكمة التي أرادها الله يوم أن يقسم بالعاديات، والعاديات ضبحا، وهنا القسم في حال عدوها في الجهاد، لأن الخيل تكون مذمومة في حالة وتكون ممدوحة في حالة. فالخيل مذمومة يوم أن تربط بطرا ورياء، يوم أن يربطها الإنسان لا ليغزو عليها في سبيل الله ولا ليستتر بها عند الحاجة، وإنما بطرا ورئاء، أو إذا استخدمها في الباطل فإنها في هذه الحالة مذمومة. وأما في حال عدوها على الكافرين وهو حال الضبح فهي محمودة، فأقسم الله تبارك وتعالى بها في حال هذه الصفة المحمودة. فالموريات قدحا، وهذه صفة ثانية للعاديات، وهي أنه ينقدح من حوافرها القدح. والقدح هو الشرار، شرار النار الذي يتطاير. إذا كانت الخيل في حال عدو شديد فإنها إذا صكت الصخور بحذافيرها وبأرجلها خرج من الصخور نار، لا سيما إذا كان للخيل حذاء من الحديد، فإنه كان من عادة أهل الخيل للمحافظة على حوافرها أنهم يضعون لها حذاء من الحديد، وهذا الحذاء إذا اصطك في الحجار فإنه يوري النار، كما أن الحجر منه نوع إذا ضرب في بعضه أورى النار، وهذا يكون في غاية شدة عدوها. فالموريات قدحا، وإن كان المعنى الثاني والمراد به الإبل يوم أن تأتي من عرفة إلى مزدلفة، فالمراد بالموريات هنا أن الناس إذا نزلوا في مزدلفة يورون النار، يشعلون النار، لأنهم في ظلام ويحتاجون إلى طعام كان في ذلك الوقت، فترى مزدلفة كلها مشتعلة نار خصوصا قبل الكهرب. إذا نظر الناظر في زمن قبل وجود الكهرب، إذا نظر إلى مزدلفة يرى آلاف النيران، لأن كل حاج يشعل نارا يطبخ عليها طعامه ويقضي عليها بعض حوائجه، فهنا نار وهنا نار وهنا نار، فمنظر بديع كأن الأرض سماء مرصعة بالنجوم. فأيضا هذا المنظر وهذه الهيئة لحجاج بيت الله فيها روعة عظيمة، روعة الفريضة وروعة هذا المنظر الجمالي في مزدلفة، فهي حالة محبوبة عند الرب، سواء كانت هذه الحالة هي حالة عندما تقدح الخيل من حوافرها النيران في الحجار، أو كان الحجيج يشعلون النار في مزدلفة، فكلا الحالتين تستحق التأمل، وهي حالة تبعث في النفس قوة الإيمان والارتباط بالطاعة، وتستحق أن يقسم الله تبارك وتعالى بها. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا، وأيضا كلا المعنيين يحمل على الخيل وعلى الإبل. فإن كان المراد الخيل فإن غالب إغارة الخيل على الكفار مع الصباح، وكان هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا اقترب من قرية من قرى الكفار أو كان يسير في أرض الكفار ولا يعلم أي القرى المسلمة من الكافرة، فإنه يمسك، بمعنى لا يهجم عليهم في الليل حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر فإن سمع أذان أمسك عن هذه القرية وعلم أنه قد فشى فيها الإسلام، وإذا لم يسمع أذان فهذا من علامات الكفر، كون بلد يتواطأ أهله لا يؤذنون للصلاة فهذا من علامات الكفر، فإذا لم يسمع أذان أغار عليه. وغالبا تكون الإغارة وقت الصباح، وذلك لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول للبركة العظيمة التي تكون في الصباح، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، يوم أن تبكر، بخلاف حال كثير من الناس الآن فإنهم لا يبكرون بأعمالهم، بل ولا يجلسون في مصلياتهم للذكر والدعاء ولا لدعاء الصباح ولا للاستغفار ولا لغير ذلك من الفوائد، وإنما تجد أكثرهم يغط في نوم عميق، بل ربما أخر بعضهم والعياذ بالله صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهذه هي الداهية الدهياء. أما المسلمون فكانوا يستفيدون من هذا البكور، بورك لأمتي في بكورها. الاعتبار الثاني أن هذا الوقت وقت مريح في المعركة، لأن الإنسان في قوة نشاطه ولم تحتم الشمس بعد، وهو وقت مريح فيه نشاط وفيه همة. والأمر الثالث أيضا أن المسلمين لهم ضوابط في جهادهم، فهم لا يقتلون امرأة ولا طفلا صغيرا ولا شيخا فانيا هرما، ويوم أن يصبحوا ويروا الناس فإنهم يعرفون يضربون من بالسيوف، ولأجل ذلك لا يحتاجون إلى التبيت في الليل إلا في بعض الحالات، كأن يلتمسوا غرة للكافرين فعند ذلك يبيتونهم ويعدون عليهم إذا بلغتهم الدعوة، كما هو مبسوط في كتب الفقه في قضايا الجهاد. فهنا الحالة المنتشرة الكثيرة الملازمة للغزو هي الإغارة في الصباح، فنص عليها في القسم فقال: فالمغيرات صبحا. وأما إن أراد، إن كان المراد بالقسم هو الإبل، فإن الإبل أيضا إذا أصبحت في مزدلفة ارتحلها الحجيج وأغاروا لرمي جمرة العقبة وأسرعوا وتوجهوا، فيصدق مغيرات هنا ومغيرات هناك، فأثرن به نقعا. فالضمير راجع للمكان، أثرن به نقعا، والنقع هو الغبار كما يقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء أو كداء. تثير النقع يعني تثير الغبار، فإن الخيل إذا اشتبكت في المعركة يثور الغبار حتى يغطي، بل أحيانا يظلم الجو من كثرة غبارها، من كثرة الغبار الذي يصدر من التحام الخيل مع غيرها، يتحول كأنه ليل كما يصف الشاعر موقعة ذهبوا إليها عند طلوع الشمس فيقول: غدونا لهم والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع، إذن النقع هو الغبار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فهذا النقع قد غطى المكان حتى كأنه ليل، حتى أن الناظر لا يرى في هذا الظلام من الغبار إلا لمعان السيوف، هذا اللمعان لمعان السيوف وهي تنصب على رؤوس الكافرين كأنها كواكب تهوي في ليل، وهذا من التشبيه البليغ. فأثرن به نقعا، وأيضا هي حالة من أعظم الحالات عند الله تبارك وتعالى، يوم أن يشتبك المسلمون بالكافرين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلأجل ذلك القسم طال، لم يقسم بالخيل وينتهي النص، وإنما ذكر صفات محببة للنفوس، صفات كلها طاعات. فأثرن به نقعا، وإن كان المراد الإبل فأثرن بالمكان التي تجري فيه من مزدلفة إلى منى نقعا، وأيضا هذا الغبار محبب عند الله تبارك وتعالى، يؤجر عليه الحاج ويؤجر عليه الغازي. ماذا يقول ابن المبارك عن هذا الغبار؟ يا فؤاد، الذي كتبه للفضيل، ريح العبير لكم، يخاطب الفضيل بن عياض يقول، وكان الفضيل عليه رحمة الله يتعبد لله تبارك وتعالى عند هذا البيت العتيق، والإمام عبد الله بن المبارك كان في الثغور، فكتب له قصيدة يداعبه بها ويقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. وهذا العبارة يعني يريد أنه بالنسبة لما نلاقي من الأهوال، فأنت في راحة كما أن الأطفال في راحة عندما يلعبون، وليس المراد أنه يصف العبادة باللعب، فهو أجل من ذلك.